سيدنا وحبيبنا ونبي محمد النبي وأمه على أهل وآل سبهم وأزواج الإجراد من شهر الله جابهين لكم بإحسان إلى يوم الدين. قال العلماء رحمه الله. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله رحمنا والمسلمين أجمعين: باب من لا تحل له الصدقة من الأغنياء والأقوياء. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا عبد العباس الأصم حاء قال وأخبرنا حاء معنى حاء تحويل السند يعني في سند آخر حاء يعني في سند إيه يعني الشيخ يروي هذا الحديث من طريقين طريق شيخ وطريق شيخ ثاني من شيخين يعني من طريقين يعني سندين. نعم طيب. قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام يعني ابن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن الصدقة فصعد فيهما وصواب فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لذي قوة مكتسب. يعني على أنهم سألوه الصدقة يعني سألوه شيء من مال الزكاة والرسول عليه السلام نظر إليهم فصعد فيهم نظر إليهم فصعد إيش معنى صعد يعني نظر إلى أعلاهم وإلى أسفلهم يعني رفع رأسه عليه الصلاة والسلام إلى أعلى الرجل ونظر إلى أسفل الرجل ها يعني كأن الرسول عليه السلام رآهم أقوياء وليس هما إيش يعني على أنهم أغنياء بقوتهم كأنهم لو اشتغلوا لو سووا الكرجة نعم ما كانوا فقراء لأن عندهم قوة ويستطيعون على أنهم يأتون بالإيش بحق الأكل والشرب نعم بقوتهم فيكون الغنى اثنين إما الغنى بوجود المال أو الغنى بالقوة فإذا كان عنده قوة ويستطيع وكذا إلى آخره فلا يعطى من الإيه ولا يعطى من مال الزكاة. نعم طيب. قال رحمه الله: فيه دليل على أن القوي المكتسب الذي يغنيه كسبه لا يحل له الزكاة. ولم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر القوة. هو يقول لا يحل يعني لا يحل له مال الزكاة يعني أتى بالياء لا يحل له مال الزكاة. نعم طيب. ولم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر القوة دون أن ضم إليه الكسب لأن الرجل قد يكون ظاهر القوة غير أنه أخرق لا كسب له فتحل له الزكاة. أخرق يعني جسمه قوي لكن ما عنده عقل يميز به ويفكر به كيف يأتي بالمعاش وكيف قد يكون قويا لكن ما عنده عقل يجمع فيه القوت. نعم ويعرف. نعم. وإذا رأى الإمام السائل جلدا قويا جلدا قويا قويا بمعنى جلدا وجلدا بمعنى قويا. نعم. وإذا رأى الإمام السائل جلدا قويا شك في أمره وأنذره وأخبره بالأمر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال إيش قال لهم لا تحل لإيه لغنيين لا تحل لغنيين ولا قويا بإيه مكتسب فالمكتسب يعني إذا كان قويا مكتسب لا تحل الصدقة إذا كان هو عنده قوة ويعرف على أنه إذا اشتغل يأتي لا يحل له أن يأخذ من الصدقة. نعم طيب. فإن زعم أنه لا كسب له أو له عيال لا يقوم كسبه بكفايتهم قبل منه وأعطاه قبل منه وأعطاه. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال أخبرنا أبو عيسى قال أخبرنا أبو بكر محمد بن بشار قال أخبرنا أبو داود الطيالسي قال أخبرنا سفيان قال قال أبو عيسى وحدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ولا ذي مرة يعني قوي قوي سوي ليس به مرض وليس به كذا نعم ويعرف ويعرف كيف كيف يتحايل على القوت نعم هذا حديث حسن المرة القوة وأصلها من شدة فتل الحبل يقال أمررت الحبل إذا أحكمت فتله فتله يعني جعلته هكذا جمعته مع بعضه بعضا بعد أن كان هو إيش متفرقا نعم ذو مرة فاستوى ذو مرة الله تعالى أخبر أنه سيدنا جبريل قوي ذو مرة نعم واختلف الناس في القوي القادر على الكسب هل تحل له الصدقة أم لا فذهب أكثرهم إلى أنه لا تحل له الصدقة وهو قول الشافعي وإسحاق وقال أصحاب الرأي تحل له الصدقة إذا لم يملك 200 درهم واختلفوا في من أعطي من الزكاة على أنه فقير فبان غنيا روي عن الحسن البصري أنه أجازه وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وذهب جماعة إلى أنه لا يجوز وهو قول الثوري وأبي يوسف وأزهر قول الشافعي أما إذا بان عبدا أو كافرا فلا يجزئه عند أكثرهم فلا يجزئ الإيش فلا يجزئ المزكي ينبغي له أن يعيد الزكاة مرة ثانية نعم قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال أخبرنا أبو عيسى قال أخبرنا قتيبة وعلي بن حجر قال قتيبة أخبرنا شريك وقال علي أخبرنا شريك المعنى واحد عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه من سأل الناس يعني من قال أعطيني مثل الشحات وهو عنده ماله يأتي يوم القيامة وله علامة في وجهه يعني هو سألته في وجهه يعني الله يجعل علامة في وجهه وفي بعض الحديث يعني وفي بعض الحديث من طلب الناس تكفرا مزع لحم لحمي يعني لحم وجهه حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزغة لحم ولا صغيرة نسأل الله السلام نعم ليه لأنه كأنه يشتكي الله إلى الناس يقول الله ما أعطاني شيء وهو كاذب يشتكي الله ويقول أنا فقير والله سبحانه وتعالى أعطاه مالا عنده مال فإذا قال أنا فقير معناته لا يشكر الله سبحانه وتعالى والله سبحانه يقول ما يشكر فإنما يشكر لنفسه نسأل الله أن يوفقنا وإياكم نعم من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو خدوح يعني علامة نعم قيل يا رسول الله ما يغنيه قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد تقلم شعبة في حكيم بن جبير قال أبو عيسى أخبرنا محمود بن غيلان قال أخبرنا يحيى بن آدم قال أخبرنا سفيان عن حكيم بن جبير بهذا الحديث فقال له عبد الله بن عثمان صاحب شعبة أما لو كان أنت أما لو كان عندك مال وجاء إنسان وقال لك خذ فأنت تقبل ولو كنت غنيا لأنك أنت ما طلبت من سأل الناس لأن نقول هنا من سأل الناس وأما لو أعطيت مالا وإنسان أعطاك مالا وجاء بنفسه وأعطاك مالا فيجب عليك أنك تأخذ وإذا كنت غنيا تصرفه للفقير فيكون لك ثواب ولمن أعطاك ثواب نعم هل إذا من سأل الناس لأن يقول من سأل الزكاة إذا كان هو ما يدري هو مال زكاة وغير زكاة ما يدري إذا كان يعرف أنه مال زكاة ما يأخذ يقول لصاحبي أنا رجل غني أنا رجل غني ابحث عن غيري إذا كان يعرف على أنه مال زكاة وإذا كان ما يعرف ما علم الغيب إلا الله. نعم. فقال له عبد الله بن عثمان صاحب شعبة: أو غير حكيم حدث بهذا؟ قال سفيان: سمعت زبيدا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. يعني هل حدث أحد غيره بهذا الحديث أو هو انفرد به لآخر؟ نعم. الخموش مثل الخدوش في المعنى، والقدوح آثار الخدوش. الخموش يعني يأتي يوم القيامة وكأن في وجهه، كأن إنسان فعل هكذا في هذه الخموش والخدوش. نعم. وكل أثر من خدش أو عض أو نحوه فهو قدوح. ومنه قيل للحمار الوحشي مكدح، لأن الحمر تعضده. يعني دائما كده مشخص، الحمار الوحشي الذي حلال الذي يؤكل، يعني في فرق بينه وبين الحمار الأهل. نعم. الحج يعني الحج يعني الحج يعني الحج يعني الحج يعني الحج يعني الحج يعني الحج يعني الحج يعني الحج يعني الحج يخرج من الميقات أحسن. نعم. نعم. طيب. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد قال: نزلت أنا وأهلي بقيع الغرقد، فقال لي أهلي: بقيع الغرقد وهو مقبرة أهل المدينة، الموضع الذي يقبر فيه أهل المدينة يسمى بقيع الغرقد. بقيع الغرقد، والغرقد اسم شجر، كان شجر ينبت في هذا في موضع ما الأموات الذي في المدينة، ومكة يسمون معلى. نعم. فقال لي أهلي: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله لنا شيئا نأكله. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل منكم له وقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. أو عدلها يعني مثل أو وزنها، أو وزنها أو مثلها. نعم. قال الأسدي: فقلت: للقحتنا خير من وقية، فرجعت ولم أسأله. فقلت: للقحتنا، اسمع، للقحتنا يعني الناقة التي عندنا قيمتها أكثر من الوقية. للقحتنا يعني الرسول دحين هو هذا الرجل، يعني أهله أرسلوه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل له. نعم. فجاء وجد قد سبقه إنسان يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني معناته أن الإنسان إذا كان عنده أوقية من الذهب، نعم، أو عنده 50 درهم زي ما قال أول، نعم، 50 درهم أو 50 إلى آخره، فهذا يسمى غنيا. فهو ما سأل لأنه كفاه الجواب الذي أجاب الرسول السائل الأول. فقال في نفسه: اللقحة يعني الناقة، أنثى الجمل، أنثى الجمل الذي هي عند ملك لنا قيمتها أكثر من الأوقية. فرجع ولم يسأله لأنه خلاص كفاه الجواب الذي سمعه من الرسول حينما أجاب السائل الأول. نعم. اللقحة الناقة المرية، والوقية 40 درهما، وقوله أو عدلها يريد قيمتها، وعدل الشيء ما كان مساويا له في القيمة. نعم. وعدله بكسره إذا كان مثله في الصورة. وروي عن سهل بن الحنظلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. نعم. فقال يا رسول الله، كان يطلب زيادة من النار، من عنده شيء ويطلب الناس تكثرا فإنما يطلب زيادة من النار. ليه؟ لأنه ما هو أصله ما عنده مروءة، لو كان عنده مروة ما كان يجعل وجهه يقول أعطيه وهو عنده ما يغني. نسأل الله السلام. نعم. فقال يا رسول الله ما يغنيه؟ قال قدر ما يغديه ويعشيه. نعم. إذا كان عنده ذلك اليوم لا يجوز له أن يشحد يسأل الناس، لكن لو جاء إليه شيء من غير أن يسأل واجب أن يأخذه. ليه؟ حتى إذا رده ربما يكون صاحب المال يزعل يقول ليه رد إليه، وهو يأخذه. وإذا كان هو شبعان وهذا يعطيه الإنسان فقير ويكون له ثواب ولمن أعطاه ثواب. نسأل الله التوفيق. نعم. قال رحمه الله: اتفق أهل العلم على أن الزكاة لا تحل للأغنياء إلا لخمسة استثناهم الرسول صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في حد الغنى الذي يمنع أخذ الصدقة، فذهب قوم إلى أن من ملك 50 درهما لا تحل له الصدقة لحديث عبد الله بن مسعود، وهو قول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وأحمد إسحاق. سفيان الثوري أحد مشايخ الإمام الشافعي وأحد مشايخ الأئمة رحمه الله كبار العلماء. نعم. وقالوا لا يجوز أن يعطى الرجل من الزكاة أكثر من 50. نعم. إذا كان عنده 50 درهم لا يعطى من الزكاة، إذا كان هو يعرف على أن هذه الزكاة لا يقبلها. نعم. وقال أصحاب الرأي حده أن يملك 200 درهم لأنه حينئذ تجب عليه الزكاة. وقال أبو حنيفة وأصحابه قالوا إذا ملك مالا وجبت فيه الزكاة هذا لا يعطى من الزكاة. نعم. والشرع أمر بأخذ الصدقة من الأغنياء ودفعها إلى الفقراء. نعم. وهذا قد ثبت غناه بوجوب الزكاة عليه. نعم. فخرج عن حد الفقراء لأن الله يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه وفي الرقاب وسبيل ابن السبيل. نعم. طيب. وقالوا إذا عطي الفقير من الصدقة يكره أن يبلغ به 200 درهم. نعم. يعني يكون أنقص من 200 درهم. نعم. وقال أبو عبيد حده أن يملك 40 درهم لحديث الأسدي، وذهب الأكثرون إلى أن حده أن يكون عنده ما يكفيه وعياله، وهو قول مالك وشافعي. قال الشافعي: قد يكون الرجل غنيا بالدرهم مع كسب، ولا يكون غنيا بألف لضعفه في نفسه وكثرة عياله. وقال: يجوز أن يعطى الفقير من الصدقة إلى أن يزول عنه اسم الفقر والحاجة من غير تحديد. وأما قوله قدر ما يغديه ويعشيه فهو في تحريم المسألة، وقال بعضهم من وجد غداء يقول على الشافعي فرق رحمه الله، يقول على أنه السائل الذي عنده ما يغديه ويعشيه لا يعطى وهو يسأل. يقول خلي عندك حق الغداء وعندك حق العشاء، أنت تدري أنت الليلة تباتوا في البيت ولا تباتوا في القبر، أنت أول كل هذا اللي موجود عندك لا يعطى من الإيه، لا يعطى إذا سأل. وأما في الزكاة يعطى، في الزكاة يعطى إذا كان عنده ما يغديه وما يعطى من الزكاة، وأما في المسألة لا يعطى. نعم. فقال بعضهم: من وجد غداء يومه وعشاءه لم تحل له المسألة على ظاهر الحديث. نعم. وقال بعضهم: إنما هو في من وجد غداءه وعشاءه على دائم الأوقات. وقال بعضهم: هذا منسوخ بما تقدم من الأحاديث. قال: أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مسعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمة. بهذا الطواف الذي يدور يا ربي يا كريم، هذا معناته هذا الذي يطوف، هذا ليس المسكين الذي يخجل ولا يستطيع أن يقول أنا جيعان، وهو جيعان يلبس ثوب طيب إحرام طيب، هو ربما يكون هو جيعان، هو جيعان يظهر أمام الناس هو على أنه غني. لا يسألون الناس إلحافا، هذا هو، لا يسألون الناس إلحافا، يعني يسألون الناس إلحاحا. قد يكون هو يلبس الحوائج وهو فقير، هذا أنت أبحث عنه، هذا إذا أنت وجدته هذا يجوز له العطاء، لأنه لا يسأل الناس إلحافا، يستحي. كم من ناس ربما يكون أصله كان غنيا، أصله كان أبوه من العلماء، أصله كان أبوه من كذا، ما أدري أحد عنه، هذا يجب على الإنسان أن يبحث عنه، لأنه هذا هو المسكين الصحيح، لا يدري عنه أحد، يبيت في بيته ربما يبيت في بيته ما يأكل. ليس الطواف الذي يدور، يعني ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس، بهذا الطواف، طواف يصير بدل من هذا، هذا اسم إشارة مجرور بالباء، البحر والجدر، بهذا الطواف. نعم. ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان. ولا صدق معليه، جائز الوجهين، لأن إما نقول باء زائدة كما في طويل ما ربك بظلام، لأن ليس يقع في خبرها حرف الجبر الزائد، ليس ربك بظلام وما ربك بظلام للعبيد، ليس زيد بقائم، ليس زيد بقائم، سير الباء حرف حرف جر زائد، وقائم يجر يجوز جر ويجوز نصب، إن جريناه فنقول بحرف جر الزائد، منع من دور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، وإن قلنا على أنه بهذا الطواف يكون خبر إيش؟ ليس الخبر لي بدل من خبر ليس، سير هذا البحر وجن، وهذا اسمه إشارة، نعم، في محل نصب خبر إيش؟ خبر ليس، والطواف بدل من إيش؟ بدل من اسم إشارة، كل اسم محلى بالألف واللام يقع بعد اسم الإشارة يعرب إيه؟ بدل أو عطف بياني، نعم، بهذا الطواف، نعم، أو بهذا الطواف، نعم. ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان، أو بهذا الطواف، نعم، والتمرة والتمرتان. إيوه، ليس هذا مسكين، هذا مسكين إذا أعطيته قرش يذهب، إذا أعطيته ريال يأخذ يروح، إذا أديته واحدة تمرة تمرتين يروح، لكن من هو المسكين؟ قالوا فمن المسكين يا رسول الله؟ قالوا فمن المسكين الصحابة؟ من المسكين يا رسول الله؟ ها قال؟ قال الذي لا يجد غنى فيغنيه، ولا يفطن له فيتصدق ولا عليه. ولا يفطن له، يعني ما أحد يعلم به على أنه فقير. ليه؟ لأنه ما يحب أن يظهر أمام الناس أنه فقير. كما يقول الشاعر: وتجلدي للشامتين أريهم أني على يعني على الدهر أني واجب، يعني ما يريد أن يري الناس أنه هو فقير، يظهر أمام الناس على أنه غني. لا يسألون الناس إلحافا، لا يسألون الناس إلحافا، يعني إيش معنى إلحافا؟ يعني إلحاحا، أعطيني أعطيني، هذا يقول أعطيني، هذا أعطيني، هذا أعطيني. ليس الفقير بالطواف أو بالطواف، نعم. ولا يقوم فيسأل الناس، ولا يقوم فيسأل الناس، نعم، هذا ينبغي الإنسان أن يبحث عنه ويعطيه، لأن الصدقة تكون في محلها. كثير من الناس ربما يأتي الظهر ما يأكل، ربما يأتي العشاء هو ما العشاء ما يأكل، ما عنده، ها، ولا يستطيع أن يقول يا ربي يا كريم، يخجل، نعم، ولا يقدر أن يشتغل، ما عنده قوة، ربما يكون أبوه أول كان غني، أبوه كان من العلماء، والآن هو صار فقير، ها، يخجل أمام الناس، فهذا ينبغي أن يبحث عنه حتى نصل إليه الصدقة، وهو جدير بالصدقة، نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن إسماعيل بن عبد الله حتى هذا الجنس إذا أردنا أن نعطيه لا نعطيه أمام الناس، لا، مثل ما قال الحديث حتى لا تعلموا شماله ما تنفقه يمينه، مو أمام الناس نقوم ندر الفلوس كده أمام الناس، لا. فالإنسان ها كما أنت تحب أن إذا أعطاك إنسان شيء كيف أن يبقى خفية، فكذلك أنت كذلك أعطي الناس خفية، لأن الصدقة التي ما يعلم بها إلا الله هي الصدقة الصحيحة، نعم. وأما الذي أمام الناس رياء الناس، يعني هذا من باب الإيه، من باب الرياء، لا يصدق ولا يزكي إلا باب الناس، ويجمع الناس حول الدكان حقه أو حول البيت ويتضارب ويجتمع ولقي 10 ريال 50 ريال يتفسد عليهم، ويحصل المضار ويحصل ده حتى يقول فلان والله يزكي، لا، أنت أفعل الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى، لا تنظر إلى أن الناس يمدحوك الناس أو كذا، لا، انظر إلى إلى إلى إلى إلى, إيه؟ إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، نعم. فأخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن المغيرة الحزام كلاهما عن أبي الزناد قال أخبرنا حسن بن سعيد المنيعي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال أخبرنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين هذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ويستحي أن يسأل الناس ولا يفطن له ويتصدق عليه. ولا يفطن له يعني ما يعرف تقول والله أنا ما واحد يقول لك كيف الشيخ ترجو هذا عندك صدقة، ترى هذا الرجل فقير لا يسأل الناس ولا كذا، وأنت أنظر أنت كمان أنت يعني استخبره، تقول والله ما أدري أنا، لو أدري كان أنا أعطيه، ما يسأل الناس، لكن الناس يعرفون على أنه ربما كان غنيا وفقر، ربما كان من أهل بيت كبير وفقر، ربما يكون والده من الناس العلماء أو كذا، يستحي أن يعيش يعني كذا، ولا يفطن له يعني ولا يعلم، والناس لا يعلمون أنه فقير، فهذا ينبغي له أن نفتش عنه، نعم. لا نغتر بهؤلاء الذين يطوفون علينا، الذين يطوفون علينا ربما يكون غني عنده ملايين وهو يطر أمام الناس على أنه فقير، يعني أنه يشتكي أن الله ما أعطاه له شيء، نسأل الله السلام، مع أن الله أعطاه، فهذا منكر شكر الله سبحانه وتعالى، نعم. طيب. هذا حديث متفق على صحته. قال رحمه الله هذا الحديث يدل على أن المسكين كان في المتعارف عندهم هو الطواف السائل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسكين الذي لا يسأل ولا يفطن به فيعطى، لأن السائل قد تأتيه بمسألته كفايته فتزول حاجته ويسقط عنه اسم المسكنة، ولا يزول عمن لا يفطن به فيعطى. وقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ليس بفقير من جمع الدرهم إلى الدرهم والتمرة إلى التمرة، ولكن من أنقى نفسه وثيابه لا يقدر على شيء، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس سيماهم، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس جو ألا بستوب توب توب نظيف وهذا، لا يسألون الناس إلحافا، نعم. لا يسألون الناس إلحافا فذلك الفقير، ففي الحديث الحض على الصدقة وأن يتحرى وضعها في أهل التعفف دون الملح، أنك أنت تبحث وتسأل أصدقائك، يعني أنا والله عندي كذا زكاة أنا أريد أن أزكي أو كذا لآخره، أو فلان يبغى يزكي ماله، يعني يظهر أن رجل هناك يزكي ماله، أنا أريد أنكم تشير إلي بأناس فقراء لا يظهرون فقرهم أمام الناس. ابحث الإنسان يبحث. نعم. طيب. قال رحمه الله: قد أثبت الله سبحانه وتعالى للفقير والمسكين لكل واحد منهما سهما في الصدقات، واختلف الناس فيهما، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: المسكين الطواف. المسكين الطواف هذا الذي ايش؟ الذي يقول يا ربي الذي يفعل. نعم. وقال مجاهد وعكرمة والزهري: المسكين الذي يسأل، والفقير الذي لا يسأل. وقال قتادة: الفقير الذي به زمانة، والمسكين الصحيح المحتاج. زمان ايش معنى زمانة؟ يعني به مرض، به مرض مزمن. نعم. لا لا لا لا لا لا لم يبرأ منه، ولا يستطيع أن يسوي كرجة، ولا يستطيع كذا إلى آخره. نعم. وقد قال الشافعي رحمه الله: الفقير من لا مال له ولا حرفة تقع منه موقعا. الفقير زمنا كان أو غير زمن، سواء كان مريضا أو مريضا. الشافعي يفرق بين الفقير والمسكين، يقول الفقير يعني معناته الفقير الذي يحتاج في اليوم إلى 50 ريال، يحتاج في اليوم إلى 50 ريال تبدك في مع أهله. نعم. لكن هو لما يسوي الشغل ما يحصل إلا نصفها وأنقص، يحصل 24